شهيلي وايد جانان دزرقي ابو حنيفة دعر وفان دزرقي جواندي كويد مؤمنان نزلنا روح دا حق دس في القرآن دزرقي شهيلي وايد جانان دزرقي ابو حنيفة دعر وفان دزرقي جواندي كويد مؤمنان نزلنا روح دا حق دس في القرآن دزرقي تجي على مر هديك ندى تجي على مر هديك ندى ابو حنيفة عرفانيك ندى الهام فروري دغسما دزرقي فروح دا حق دس في القرآن دزرقي شهيلي وايد جانان دزرقي ابو حنيفة دا عرفان دزرقي جواندي كوي دا مؤمنان نزلنا دا حق دس في القرآن دزرقي دا هاشمي دا ومد شبو تسيرا سيرا روحاني امراض وشكل علاج دوان كبير مزدي الانسان دزرقي فريق حق دس في القرآن دزرقي شهيلي وايد جانان دزرقي ابو حنيفة دعر وفان دزرقي جواندي كبير مؤمنان نزلنا القرآن دزرقي سترقي دزرقي دي تر عرش اخلاسي دنو وسترق وشبي دا جهل باسي سترقي دزرقي دي تر عرش اخلاسي دنو وسترق وشبي دا جهل باسي علمي نور دي دا جهل دزرقي دا حق دس في القرآن دزرقي شهيلي وايد جانان دزرقي ابو حنيفة دعر وفان دزرقي جواندي كوي دا مؤمنان نزلنا روح دا حق دس في القرآن دزرقي سالور مذهبا وسالور كتابا سالور تاريخي دا حق جنابا كتابا او سنور تاريكي دا حق جنابا لو في جنيا دايمان دزرقي فروح دا حق دس في القرآن دزرقي شهيلي وايد جانان دزرقي ابو حنيفة دا عرفان دزرقي جواندي كوي دا مؤمنان نزلنا القرآن دزرقي أهل السنة والجمعة مزردين دهاي شمي جنان سيرات مزردين أهل السنة والجمعة مزردين سلام في يد الشيطان دزرقي دهاي شمي جنان سيرات مزردين وهابي يد تور جهان دزرقي شهيلي وايد جانان دزرقي ابو حنيفة دا عرفان دزرقي جواندي كوي دا مؤمنان نزلنا روح دا حق دس في القرآن دزرقي فرد دا شاشي اعتراز كوالدي دا حق دا لغري سي عراز كوالدي كوي خبري وزلام دزرگی دا بد نصیب دا عسیان دزرگی شهیلی وایب جانان دزرگی ابو حنیف دا عرفان دزرگی جواندی کوی دا مؤمنان نزلنا فروح دا حق دس فی القرآن دزرگی لدم احمد لبي بزم فرقدام يشم دم فرقدام لدم احمد لبي بزم فرقدام يشم دم فرقدام شمي فراش فكر مال دزنگي بين قران دزړګي شهيلي وای د جانان دزړګي ابو حنيفه د عرفان دزړګي ژوندې کوي د مؤمنانو زړونه روح د حق د بين قران دزړګي ژوندې کوي د مؤمنانو زړونه روح د حق د بين قران دزړګي درودرنو او قدر منو اوریدم دغه حنیفی نظم غشتنه کړو پډیر مین سره دی محترم پډیر مین سره محترم رود حکمت الله حکمت